الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى في باب قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكرنا سابقا سبب نزول الآية وما ذكر العلماء في ذلك، وأن نزلت في أبي طالب لما جاء الوفاة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ليزوره وطلب منه أن يقول لا إله إلا الله، وذكر له أنه سيكون حج له عند الله سبحانه وتعالى. وكان أبو طالب كما تقدمنا محافظا على النبي صلى الله عليه وسلم من صغره من 8 سنين إلى أن بلغ 49 سنة كما تقدمنا. ولما جاء الوفاة دخل عليه الصلاة والسلام ليزوره ويدعوه إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكان معتقدا هذا الإيمان، ولكنه كان مقلدا لآبائه وأجداده، لما قال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة وأنها حجة عند الله له حتى لا يدخله النار. وكان على يمينه أبو جهل وعن يساره عبد الله بن أبي أمية، كل ما قال عليه السلام كلمة لعمه رد عليه بكلام آخر، أتراب عن أبائك وأجدادك، وهكذا كرر 3 مرات. وأخيرا أقنع النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة لأنه يعرف أنه على حق، لأنه يخشى أن يقول الناس جزع أبو طالب عندما جاء الوفاة، وقال أنه سيموت على مثل الشيخ السابقين، فما تعالى ملتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أقول على الحزن حزنا عظيما حتى دمعت عيناه كما جاء بعض الروايات، وحلف بالله أنه سيستغفر له ما لم ينهى عنه، فصار يستغفر له حتى نهاه الله سبحانه وتعالى، كما تقدمنا في قوله سبحانه وتعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم إلى آخر الآية. على كل حال، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان لا يستطيع أن يهدي أحد وهي هداية توفيقية، أما هداية إرشاد هذا واجب على كل مسلم أن يرشد نفسه ثم أبناءه ثم إلى آخره. الهداية التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام هي هداية التوفيق، الإنسان لا يقدر يوفق أحد، ومن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، لهذا قال ولكن الله يهدي من يشاء، أي يوفقه للخير والعمل الصالح. على كل حال، فمشايخ رحمه الله ذكر هذه الآيات وذكر ما تعلق بها، أنه قال رحمه الله وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية. قيل أنها نزلت ثاني مرة، وقيل أنها كان عليه السلام حافظها وتلاها على أصحابه بكى وأبكى، ثم جاءت الرواية سأله الصحابة رضي الله عنهم فقالوا ما يبكيك؟ فقال إني استأذنت ربي بأن أزور أمي وأنا أستغفر لها، فأذني بالزيارة ومنعني عن الاستغفار، وتلاق إلى أن هذه الآية. على كل حال، فنسب الإنسان وقرابة من الإنسان لا تنفع شيء ما لم يكن مؤمنا بالله وحده لا شريك له، وأن يكون عاملا بهذا الإيمان قلبا وقالبا، يعني يقول بلسانه ويعتقد في قلبه ويعمل بجواره. إلا فأبو طالب يعرف تمام على أنه على حق وليس على باطل، وتقدمنا قوله بهذا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أجر بري دينا لولا الملامة أو مخابة مسبة لو قلت سمحا بذلك مبين، ولكن خالف سبوني ويتكلم علي، يعني خشم الناس ولم يخشى الله سبحانه وتعالى، وقدم رضا الناس على رضا الله. فالله تعالى على كل حال يسخط على الإنسان على هذا. قال عليه الصلاة والسلام من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولشكل أن كل إنسان جامل في دين الله سبحانه وتعالى ويكذب أو ينافق أو كذا أو كذا، وهناك إلا جزاء عند الله سبحانه وتعالى على كل حال. لهذا قال وفيه دلالة على تأخر نزول الآية عن وفاة أبي طالب. لا شك أن الآية متأخرة كما قلنا، هذا كان في مكة في عام 49 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 9 سنين من البعثة. والآية كما تعلمون مدنية، إذا ما زاد في المدينة كان عيسى لم يستغفر له ويدعو له من مكة إلى أن جاء المدينة هنا حتى نزلت براءة. فجاءت الآية ومنعت من ذلك، ومنعت كل مؤمن أن يستغفر لأي مشرك كان، سواء كان أبا أو إلى آخره، لأن قال هنا ولو كان أقرب قريب، ها كان الذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخره. وهكذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة هذه كده قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر وادوا محد الله ورسوله ولو كانوا إلى آخره. قال ولكن يحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم، ويكون نزولها سببان متقدم، هو أمر أبي طالب الإسماني ولم يؤمن، ومتأخر وهو أمر أمه، لأن أمه ما تتعرف كل حال وهو صغير أمره قيل 6 سنين وقيل أقل وقيل أقل. ويؤيد تأخر النزول استغفاره صلى الله عليه وسلم للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك، فإن ذلك يقتضي تأخر النزول وإن تقدم السبب. فلا شك أن الأسباب تكون متقدمة ولا الأدلة تتأخر، وتعالى أن يسكت عن ذلك حتى يبين للمستغفر أن هذا حلال أو حرام. وما ما يعني الله سبحانه وتعالى ليس عما يفعل وهم يسألون. قال رحمه الله ويشير إلى ذلك أيضا قوله في حديث الباب وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببته، لأنه يشعر بأن الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره، والثاني فيه وحده، ولا شك أن هذا خاص به نزلت بالحال، والاستغفار عام له ولغيره. فتأخر البيان لحكمة أراده سبحانه وتعالى ولا يسأل كلامنا. قال ويؤيد عدد السبب ما أخرجه أحمد، ما أخرجه أحمد عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما كان النبي الذين أمنوا إلى الآية. قال الحافظ بن حجر رحمه الله وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالتهم ومحبتهم أولى وأولى. يعني إنسان يقول الله في فلان حرام لا يجوز، إذا موالته وجلوس الإنسان معه وأكل وشرب ونوم وكذا وكذا هذا أشد وأشد. لهذا لعن الله بني إسرائيل لمجالستهم الأهل المعاصي، ما أكلوا معهم ولا شربوا معهم شيئا محرما ولا فعلوا ولا اعتقدوا بذلك، إنما سكتوا. فالله لعنهم بذلك بقوله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، سماهم عصاة وسماهم معتدين. ماذا فعلوا؟ قال سبحانه وتعالى كانوا يتناهون عن المنكر فعلوا، ما تناهوا لبئس ما كانوا يفعلون. لهذا قال عليه الصلاة والسلام آكلوهم وشاربوهم وجالسوهم ولم يأمروا بشيء ومنعوا عن شيء، فلعنهم الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر وإلا يلعنكم كما لعنهم ثم تدعونه ليس بذلك. وهذا حاصل الحمد لله بالله وإن لله وإن رضي. نعم من ساحر ساحر الله يهديه كافر تدعو له هو كافر شهدوا له أن تاب إذا تاب أعلى تابته ظاهر، أما بنفسه لا. فأبو طالب يعرف الحق ما قال قال بلسانه ولم يقل اعتقد في قلبه ما ذكر لا لم تعله لا بتوبة ولا انطع لهم شيء بين يدي الله إذا أعلن صحيح ظاهرا هو متاب إلى الله ورجع إلى الله. ولكن كم قد فعل من أخذ أموال الناس، من أخذ عقول الناس، من مرض الناس، من أذية الناس، كم وكم. لهذا قال عليه السلام حده ضرب بالسيف، ما لا توبة له. لم يقول هذا عن حد يقول حد يقول بالسيف لا توبة له. الإنسان إذا أحسن إلى إنسان آخر المحسن إليه إذا ما استطاع أن يكافئ المحسن يدعو له، إذا كان المحسن فاسق أو عاصي كافر يدعو له؟ لا ما يدعو له. لا ما يدعو له، إذا كان حيا والله يهدي يدعو له بالهداية، أما إذا مات على كفره والله يغفر له جزاء لذلك لا لا يجوز. قد جاء الحديث صريح ذلك أن العباس رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عمك رباك وحام عنك ودافع عنك وكذا وكذا إلى آخر كما تقدم 41 سنة هو يوم يومين أو إحسان كما قال الأخ بحسرة 41 سنة وزيادة أشهر ما ثمن فعل. قال نعم كان في قعر جهنم فأخرجه الله من قعر جهنم لضغطها من جهنم وألبسني عالم من جهنم تغلبه دماغه ما نفعه شيء. إذا كان رسول الله عليه السلام هو الذي له قبول الدعوة له الشفاعة ولو كذا ما استطاع أن تنبغ أولى مهما صنع إنسان. الكفر الآن يصنعون لنا بالملايين مئة الملايين أو البلايين كما يقولوا وإلى آخره كفر كم يا رز وكم يا سكر وكم يا مساجد ومدارس وطرقات ومياه أخذ يأخذ قلوب الناس لله يأخذ قلوب الناس ليكونوا عابدين لهم هذا هو الحاصل. يعني النصارى واليهود لعنهم الله ينفقون بالملايين أعظم من المسلمين بل يعني ينشئون بلدانهم بالأشياء التي ما ينسون يفعلها من بنايات ومنهم إلى آخر مدارس وجامعات ومع ذلك أعمالهم كلمات يشتد به الريح يوم عاصف لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى على أساس كفر ما دام ما في إيمان الإنسان ما في فائدة لو عمل أي عمل إذا عملك وهو حي العلم الهداية الله يهديه والله يهديهم ويصلحهم ويرفقهم للإسلام يدخلوا بالإسلام ولكن الله تعالى ينظر إلى قلوبهم لأنهم خبثة ما يمكن انتقاده أبدا للحق بل يعتقدون أنهم على حق وأن المؤمنين على باطل كما قالت اليهود والنصارى لا يدخل الجنة لما كان يهودا أو نصارى هم يعتقدون اعتقاد هذه وكل صاحب باطل حتى إبليس هو إبليس ما أقر بالخطأ قال لا كيف أسجل لما خطأته هنا ومقر لكن كيف يستنكر هذا خلقه من طين وخلقه من نار وأن النار أفضل من الطين خاصة كما يقول العلماء وسقط في جهنم بقياسه الباطل. وعلى كل حال الإنسان ينظر إذا كان حيا تدعو له جزاء لما أحسن إليك اللهم اهدي اللهم اصلحه اللهم وفقه اللهم أما إذا ما خلاص لا تفعل شيء. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين أي هذا باب يذكر فيه ما كان لسبب كفر بني آدم وترك دينهم قال هو الغلو الصالحين كان إذا جزم الباب ما جاء في الأدلة وجزم أنه الغلو في الصالحين والغلو هو الحب والإفراط فالنصارى أحبوا عيسى حتى جعلوه إله مع الله أو ابن الله وهكذا من أحب إنسان وعبده واتبعه في كل ما أحل وحرم هذا كذلك من عابد لصاحب هذه فالله تعالى إذا ذكر في كتاب العزيز أن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله مشرعين إن أحلوا ما حرم الله قالوا العالم قال حلال وإن حرموا ما أحل الله قالوا العالم قال حرام وهكذا اتبعهم سمها الله عبادة قال وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو لا غيره ثم نزه نفسه من هذا كيف يحلل ما حرم الله أو يحرم ما حل الله ويتبعونه والمحلل والمحرم هو الله سبحانه وتعالى لهذا قال وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو ثم قال سبحانه ينزه الله نفسه كيف يتعدى الإنسان على حق الله بتحريم أو تحليل وهو عبد مملوك لله سبحانه وتعالى وسموه شركا لآخر الآية قال سبحانه يا عم يشركوا إذن سماه عبادة وسماه شركا ونزه نفسه أن يكون إنسان يحلل شيئا أو يحرم شيئا إلا تحريم الله سبحانه وتعالى. لهذا الله سبحانه وتعالى أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم أن حرم ماري الخطير أو العسل، وحلف بالله أنه ما يشرب بعد ذلك. يا أيها النبي لماذا تحرم ما حل الله لك؟ ترتقي وضع أزواجك؟ هكذا إذا كل إنسان يحل شيئا حراما أو يحرم شيئا حلالا هذا ما في إلا الخطأ عند الله سبحانه وتعالى. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها: فرجع النبي عليه الصلاة والسلام عما حلف وجعل الحرام حلالا وكفر عن يمينه. وهكذا الإنسان إذا حرم شيئا يستغفر الله ويتوب إلى الله. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: من حرم شيئا فعليه الاستغفار والتوبة ويكفر كفارة يمين، حيث أنه جعل نفسه أعظم من الله وحرم شيئا ما حرمه الله. وهكذا جمع العلماء: من حرم شيء فعليه التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله من أن يحرم شيئا أحله الله أو يحل شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الغلو في الصالحين كما قلنا هو حبهم والغلو فيهم، كما الآن كثير من الناس يقولون هؤلاء أولياء. طيب إذا كان وليا لماذا صار وليا؟ يعني بالهوى أو بحق؟ سيقول بحق. ما هو الحق هذا؟ كان يعبد الله وحده لا شريك له. طيب يعبد الله وحده لا شريك له كما عبده هو. يقول لا، أنا أقدمه بيني وبين ربي، لا يقبل الله دعاء ولا يقبل الله صلاة ولا يقبل إلا بواسطة الأولياء. وكيف على الله؟ والله سبحانه وتعالى يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ما غير دعا غيري، إذا دعاني أنا أجيب، إذا ما دعا دعا غيره. إذن ما هناك إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: ادعونا استجيب لكم. فالصالحون إذا كانوا صالحين لأنفسهم، إن كانوا قد دعوا للصلاح فلهم أجر من عناد الصلاح، وإن كانوا ما دعوا إلى شيء أو إلى آخره، فأنت إذن كل أمر إلى الله سبحانه وتعالى. وادعوا الله الذي خلقك ورباك وأنشأك وأخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا. تميل إلى غير الله وتدعوه وتناديه وتستغيث به وتستعين به وأنت لا تعرفه. كثير الناس لا يعرفون إلا القبور. القبور قبل من هذا؟ قالوا ولي. من هو الولي هذا؟ قال والله ما أدري. نسجد ونخضع نتمسح نتبرك وندعو ونستغيث به. طيب يا أخي تعرف من ولي إلا من ولي؟ طيب فرض أنه ولي، تدعو عن الله، أدعو عن الله إلها آخر، أدعو من الله ما لا يضرك ولا ينفعك، فإن فعلت فإنك من الظالمين. لا تدعو، لا تدعو، كم يا آيات، ولكن أبدا ما هناك إلا العمى والضلال أعوذ بالله من ذلك. إذن هؤلاء الصالحين كما سيأتينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سبب كفر آدم هو الغلو. ما قال ابن عباس؟ قال: إن ود وسواع ويهوث ويعوق ونصر ذكرهم الله في سورة نوح أنهم كانوا صالحين، ولما ماتوا عكف الناس على قبورهم ليتذكروا أعمالهم الصالحة، إن كان صلاة أو صياما أو زكاة أو ذكرا أو مجدك. فكلما جاء وقت العمل الصالح ذهبوا إلى القبور ليتذكروا أعمالهم الطيبة، ما تمسحوا بهم ولا تبركوا بهم ولا دعوهم ولا استغاثوا بهم، إنما هو التذكر. فقال جاءهم الشيطان سمعت رجل صالح فقال: على كل حال وقوفكم على القبور في الهوى والشمس صعب عليكم، أنا أصور لكم هؤلاء الخمسة صورا، وكل واحد يأخذ بيته صورة ويتذكر، إذا وقت الصلاة يتذكر صلاته، وإذا وقت الصيام يتذكر صومه، وهكذا إلى آخره. ففرحوا بذلك، فصبرهم الشيطان لعنه الله وأعطى كل واحد صورة. فصار إذن علقوها في بيوتهم، كل ما أراد إنسان يصلي يتذكر فعل الرجل الصالح هذا، كيف كان يصلي كيف كان يفعل يفعل، حتى مات الآباء والأجداد كما قال رضي الله عنهما. جاء أبناؤهم جاءهم الشيطان بصفة رجل وقال: إن آباءكم وأجدادكم كانوا يستغيثون بهؤلاء في الملمات، فدعوهم واستغاثوا بهم واستغفروا بالله سبحانه وتعالى. فأرسل الله إليهم نوح عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. ومكث فيهم كما تعلمون 950 سنة ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، والصبر على أذاهم وضربهم وشتمهم وكذا وكذا إلى حتى قيل في القصص كان يضربون حتى يموت ويسحبونه على محل القمامة، والله تعالى يشفيه ويرجع إليهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. حتى دعا الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة نوح: ربي لا تذر على الأرض فردية إنك إن درهم يضيع عبادك ولا يريد إلا فيرا كفارا. وتقدم القول منهم كما تقدم بالأمس أنهم قالوا: لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا آلهتكم لهذا المجنون، هذا ما يحب الأولياء، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق، تركوهم، هذا مجنون ما يحب الأولياء، تمسكوا بدينكم بآلهتكم هؤلاء، لا تتركوهم له، تمسكوا وكفروا بالله سبحانه وتعالى. وهكذا كما قلنا بالأمس إن المشركين عندما دخلوا على أبي طالب وشكوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: إن ابن أخيك سبنا وسفهنا وسب آلهتنا، إما أن تنصر بنا وبينه وإلا تركنا وإياه نقتله أو يقتلنا. فلما دخل عليه الصلاة والسلام وهم مجتمعون حوله قال: يا ابن أخي إن قومك قد أنصفوك، قالوا كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. قال: إن أراد زوجا زوجة زوجناه أو مالا أعطيناه أو ملكا ملكناه، مع أنهم قد حسدوا على النبوة، كيف يكون أكبر منهم وهو صغير، فكيف يجعله ملكا؟ المقصود أن أسأل على كل حال إلى في حديث إن كان فيه كلام أنه بكى وقال: والله يا عم لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركته أو مرعت عما قلت حتى يحموا الله بينا وبينهم. إذن ماذا قالوا؟ هو أبو طالب نفسه قال: أمضي في أمرك والله لننسوا إليك بجمعهم حتى أوسد بالتراب دفينا. عنده ديوان شعر موجود أشري كلها بديوانه. فقاموا إلى ماذا قالوا؟ كما قال: يا قوم نوح لا ترون آلهتكم، قالوا: انبوهم سوى صبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء مراد من أبي طالب وبن أخي. إذن أرادوا أن نترك الأصنام كلها ونتبع محمد عليه الصلاة والسلام، إن هذا لشيء مراد. هذا إلى الآن، وكثير من الناس كما قلنا سابقا أن إنسان دعاهم إلى الله وقال: ادعوا ربكم وحده لا شريك له، قالوا: اتركوا هذا المجنون ما عنده عقل لا يحب الأولياء، اتركوا قوم روح وانصرفوا عن الدروس أو إلى آخره. والتحذير في أبواب المساجد أو أبواب المدينة كما كان قريش تصد الناس عن سبيل الله بأرض مكة، احذروا من هذا، هذا ما يحب الأولياء، هذا ما يحب الأولياء، هذا هذا. أول أنس واحد يقول أنت ما تحب الرسول، أنك السبب المحبين للرسول تطعن فيهم وقال أنهم مو مسلمين. قلت: سبحان الله، ما الذي يحب الرسول؟ كافر، كيف ما نحب الرسول؟ ونحن نقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وندعو الناس إلى اتباعه وأن يكون إنسان متبعا لهم صدقا لهم محبا لهم، كيف نقول نحب ما نحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان إنسان ما يحبه كافر، من استخف شعر من شعره كافر بالله، فكيف ما نحبه؟ لكن هكذا عدو الإسلام، جميع من كان عدوا لله سبحانه وتعالى أو لملائكته أو لرسوله أو كذا أو كذا، هكذا يدعون من زمن قديم وليس من قريب. هكذا قال أيضا لنوح عليه الصلاة والسلام: ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، مجنون ما عندك عقل، أصابك سوء من آلهتنا، لو كنت تحبهم ما أصابك أي سوء. وهكذا قالت قريش للنبي عليه الصلاة والسلام: الناس تسلط الأصنام على رأسه تخبله أو تجنه أو تبيته. فقال سبحانه وتعالى: أليس هذا بكافر عبدك ويخوفونك ليلا وليلا. قدم الاستفهام الإنكاري وأنه كافي لا يخاف منه، وذكر الجملة الأخيرة بعد ما ذكر الكفاية: أليس الله بكافي عبده، أن يكفيك الله، لا شك أن الله كافي، إذن يخوفك ويذل من دونه لا تخاف منه، واخشوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين، وكم وكم يا آيات. ولكن الشيطان هكذا يسوي الإنسان ويزين له سوء الأعمال فيراها حسن. فالمقصود على كل حال، قال الشارع رحمه الله: أما تركهم فهو مجرور عطفا على المضافع وعلى تركه. ولما ذكر المصنف رحمه الله بعض ما يفعله عباد القبور من الأموات من الشرك، أراد أن يبين السبب في ذلك ليحذر الناس كلهم ذلك، وهو الغلو مطلقا لا سيما في الصالحين، فإنه أصل الشرك قديما وحديثا لقرب الشرك بالصالحين من النفوس، فإن الشيطان يظهره في غالب المحبة والتعظيم. لا شك هذا وليم أولياء الله، كيف ما تحبه، إذا أحببته تدخل الجنة، وإذا كذا وإذا كذا. مع أن تجد في كتب الصوفية الكفريات موجودة يقول: إذا فعلت هذا تدخل الجنة بغير حساب، يكفر بالله يدخل الجنة بغير حساب، ويشرك بالله، حتى يقول بعضهم: لو قبلت قدمي تدخل الجنة بغير حساب. يعني كأن قدماه مفتاح الجنة. هكذا بكتبهم هذه الصوفية في الحقيقة الشيعية، كما قال بعض العلماء أن الصوفية وليست الشيعية. الشيعية أنكروا الله وهؤلاء أنكروا الله. الشيعية أنكروا الله اعتقادا، ما حكموا عليه بشيء، اعتقدوا أنه ما هناك خالق إلا الطبيعة. والصوفية قالوا لا حكم لله، أنكروا حكمه فعلا، وأن لا حكم لله ولا رازق إلا الأولياء ولا ولا إلى آخره. كل شيء من الأولياء من مفاتح الغيب ومن كل التصرفات، والله تعالى لا يملك شيئا أبدا. أعطاهم قال لهم خذوا مفاتح الغيب بأيديكم واللوح المحفوظ بأيديكم وكل شيء بأيديكم، افعلوا ما تريدون. وهكذا كذبوا على الله سبحانه وتعالى وأسلبوا حقه وقالوا لا قيمة لهم عبد الله من ذلك. وهذه مكتوبة يعني بكتبهم سردا يسردونها ويحفظونها حفظا ونعوذ بالله من ذلك. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قلنا الغلو هو ايه؟ التعدي، ان يتعدى الانسان حتى يحب الانسان ويجعله اله مع الله سبحانه وتعالى. فكما قلنا ان الصوفية غلت في الاولياء كما يقولون، ويعاتهم اقرب من الله، وصدقوهم في قصائدهم الشيطانية بقولهم: اذا كنت في هم وغم وكربة فادعني يا مرغني اجيك بسرعة. من فين تأتيني بسرعة؟ اذا كنت بالشرق وانا بالغرب، فالله اقرب الي من حبل الوريد، تقول انت اقرب من الله؟ هكذا انه قريب يدعو الله سبحانه وتعالى، يعني دعوا الناس الى الكفر بالله. وكما تقدمنا في قوله سبحانه وتعالى: وعد نكح المشركين وعد نكح المشركات، الى قوله: اولئك يدعون الى النار وأولئك دعاة الى النار، يدعون الناس الى جهنم. ولا شك ان كل داعي الى غير الله، الى عباده غير الله، الى معاصي الله، هو كافر بنفسه ودعا الناس للكفر، فعليه اثمان: اثم كفره واثم الدعوه اليه، كما قال سبحانه وتعالى في قريش عندما قالت الصحابه: اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم، بسيط الخطايا، اذا كان هناك خطايا نحن نتحملها عنكم. فيقول سبحانه وتعالى: وما محمل خطايا من شيء، انهم اللي يكذبون كذابون. ثم قال سبحانه وتعالى: ولحمون اثقالهم واثقال مع اثقالهم، أثقالهم بكفرهم وأثقال غيرهم بسبب دعوتهم الكفر. وهكذا يسأل يوم القيامة عما كانوا يفترون. وهؤلاء بالحقيقة ما يفكرون بهذه الآيات أو الأحاديث، أن من دعا إلى هدى كان من أجل ثم نعمل به يوم القيامة ولا ينقص من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الوزر مثل من عمل به إلى يوم القيامة ولا ينقص من أوزارهم شيئا. ما يفكروا هذه الأشياء أبدا، وكأنهم لا يعقلون ما يقولون. ولهذا الله تعالى وصف الكفرة بأنهم قال لا يعقلون، وهؤلاء لا يعقلون أبدا، يتكلمون ولا يدرون ماذا يقولون. إذا على الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أهل الكتاب قلنا غلوا في الدين وجعلوا عيسى ابنا لله، ولكن كما تقدمنا لا نجد كما يقول الساكنون مع النصارى واليهود، لا نجد نصرانيا يتمسح على الصليب وبصدره. الصليب موجود لكن ما قلنا يتفسح، لا، يدخل الكنيسة ودافع رأسه وعنده فتية تنتم يبكي، لكن الصليب بصدره لا يمكن. نحن الآن من باب المسجد النبوي إلى الشباك: يا رسول الله، يا رسول الله، هنا مدد يا رسول الله، مدد يا رسول الله، السبعة يا رسول الله، أغفر ذنبي يا رسول الله. إذا يكون صرع وقال أحسن من هذا؟ أبو جهل الذي أكبر خلق الله كما تعلمون في قصة بدر، إن سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض العيد وأراد أخذ البضاعة، ماذا فعل؟ راح للهبل يصح بها والركبها أو للات أو العزة؟ لا، دخل بيت الله وتعلق بأستاذ الكعبة وهزها كما قيل، وقال: اللهم يا رب أنك تعلم أن محمد لقطعنا رحما فاقطعه. عرف أن الله تعالى هو الذي يقطع الإنسان، أما غيره ما يفعل شيء، لا صنم ولا حاجة. هكذا كانوا عقلاء، ما كانوا مجانين. لكن الآن كثير من المسلمين مجانين، لا يعرفون ماذا يقولون أبدا، بس ينطقون بألسنتهم ولا يعرفون ماذا ينطقون. والله وصف الكفرة بأنهم هم الذين ينطقون ما لا يسمعون، كذين عقب ما لا يسمع. من هو الذي يعقب ما لا يسمع؟ البهائم. فوصف الله الكفرة بهذا، وأولياء هذه الصوفية هكذا، يعني يهزون رؤوسها بالموالد والحضارات و القصائد الشيطانية ولا يدري ماذا يقولون. هذا المواد يقول يحضر المواد محبة في النبي عليه الصلاة والسلام، فيه الكفر مو الشرك، ولا الغلو الكفر. إن يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم يا بشير يا نذير يا سراج يا منير ذا بسيط. لكن يا غياث المستغيثين يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي أغفر لي ذنبي يا رسول الله، هذا دعاء هذا ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر بالله. المغيث هو الله سبحانه وتعالى، يقول سبحانه وتعالى اتصلوا ربكم فاستجاب لكم. أنا يجي المطايدة دعاء يكشف السوء أإله مع الله، الجواب لا. وهكذا إذن يهزون رؤوسهم ولا يعقلوا ما يقولوا، إنما هز يمين الشمال حتى يطيح الإنسان محبة من النبي صلى الله عليه وسلم للأرض، يغمى عليه ويرش بالماء على أنه هذا محب أصابته نفحة من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ولا يكلموا كلمة الوحي، نايم زي الحمار. إيه قالوا أصابته نفحة أنه أحب النبي صلى الله عليه وسلم محبا حتى طاح الأرض أغمي عليه. وهكذا وبعضهم لا يصل حتى الصلاة، ما يعرف الصلاة ما هي الصلاة، لكنه ولي من أولياء الله أو سيد من سيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موجود كما قلنا. اليهود هكذا كفروا بالله وغاونا عزير بن الله، لكن لا نجد إنسان يبحث عن قبره يروح يبحث بعده أو بعد علمائهم أبدا، يتمسح بقبور أو يدعوهم أو يناديهم ويستغيث أبدا لا تجد. يعني يكون اليهود النصارى أعقل من المسلمين؟ لا تجد مسلمين إلا قليل، إن كان الله في المية واحد أو أقل يمكن يمكن، وإلا كلهم هذا كما ذكر إنسان بكتابه أقر بأن 99% يعتقدون في الأولياء والأنبياء، يعني كلهم كانوا كفار لأنتم يا علماء المدينة ولا يا فلان يا فلان، 99% على هذا يعني مقرر صحيح. وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة بصوت يسمعه، يا آدم يقول لبيك وسعدك ماذا تأمرني؟ يقول ما الله يأمرك أن تخرج بعثا إلى النار من ذريتك. قال كم يا ربي؟ قال من كل 1999 إلى جهنم، واحد من 1000 إلى الجنة. وهذا حاصل كما قلنا عبد الله من ذلك، هذا حاصل وهو الجهل في حق الله سبحانه وتعالى وحق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال علماء الغلو هو مجاوز الحد، يتجاوز يتعدى. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء لا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوا، لا تعتدوا الحدود، هذه حدود، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. حدود جعل الله حدا بين عبادته وبين عباد غيره، قال في مدح الشيء أو ذمه، هذا اسمه غلو، يتجاوز الإنسان على الحد إما بمدح وإما بذمه. وذابطه تعدي ما أمر الله به وهو الطغيان الذين هى الله عنه في قوله لا تطغوا فيه بحل عليكم غضبي. ولا شك أن الطغيان هو المعاصي عامة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما نهى الله عنه هو كبيرة، اجتنبوا القل صغيرة صغيرة، الصغيرة الكبيرة، ابتعد عن الصغائر حتى لا تتكب الكبائر، لأن الصغائر يفتح الكبائر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، والبيضة ما تقطع اليد حتى يكمل 3 دراهم أو 4 دينار. لكن قال علماء أن يتجرى على الصغيرة إلى كبيرة بسبب الصغيرة هذه. ولهذا يقول ابن عباس هذا القول لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، ما إنسان يتوب إلى الله الله تعالى يتوب عليه، لكن يصير على الصغير على الصغير يلقى الله وعنده أكوام وأكوام صحيح مليانة. وهذا هو الخطأ، الإنسان يستصغر الصغيرة ويستهزئ بالله ويستخف بحق الله سبحانه وتعالى. قال وكذا قال تعالى في هذه الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتعدوا ما حدد الله لكم. وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى، فنهاهم عن الغلو في الدين، ونحن كذلك كما قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فيه، لا تطغوا إنه بما تعملون بصير، لا تطغوا لا تتعدوا ما حدد الله عليكم. ولا شك الإنسان إذا كان متبعا لأمر الله ونواهيه هذا متبع لحدود الله، أما إذا تعدى ترك الأوامر ما أتمر وارتكب المناهي هذا متعدي حدود الله، وقد غلا في تعدي حدود الله تركها كليا. وكما قلنا أما أن يكون تاركا وإما أن يكون متعديا. غلا والغلو كثير في النصارى، فإنهم غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام فنقلوه من حين من حيث النبوة إلى أن اتخذوا إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدون الله، بل غلوا في من زعم أنه على دينه من أتباعه، فادعوا فيهم العصمة فاتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقا أو باطلا. وناغاتهم اليهود في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام فغلوا فيه فحطوه من منزلته حتى جعلوه ولد بغي، يعني هؤلاء فرطوا ولكي أفرطوا، النصارى أفرطوا بالمحبة حتى رفعوا مقام الله سبحانه وتعالى، واليهود أفرطوا بالذنب حتى جعلوه ولد زنا. هذه كلها غلو، كما قلنا أن الغلو يكون إما بالتركي أو غير، إما بالمدح أو بالذنب، فالنصارى مدحوا واليهود ذموا، والله تعالى يعني أمة الوسط. أين الوسط؟ الله وصفنا بأننا أمة الوسط، بينهم أقررنا بعبودية عيسى أن عيسى عبد الله ورسوله، وكذبنا اليهود وكذبنا النصارى. إذن لماذا نترك أيضا ديننا ونتبع سبيل الشيطان بهذا الغلو في الصالحين؟ رجعنا إلى ما كان عليه. لهذا كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى حنين، وكان المشركون عادتهم لهم شيء سير يسمونها ذات أنواط، يعلقون بأسلحتهم وأمتعتهم ما يتمسحون بها بركة، لا يعتقدون أن تحفظ أمتعتهم وأسلحتهم حتى يعودوا من سوقهم أو من مجتمعهم، هكذا كان هكذا يتمسحون لا بهذا ولا بهذا. فالصحابة رضي الله عنهم كما قال أبو وقد الليثي حدث عهدهم بكفر أهل مكة أسلموا وخرجوا، بخلاف هذه المدينة عرف التوحيد. فقال إذن الصحابة يا رسول الله في سدرة عظيمة، قالوا اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، خيرة من السير ما تعملون، نعلق بها أمتعتنا وأسلحتنا، لو كان قد نتمسح بها تبرك بها ماذا سيكون؟ عظيم عليه الصلاة والسلام وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قلتم ولي نفسي بيده كما قالت من إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا تتبعني سنة من قبلكم حذو القدة بالقدة حتى دخلوا جحر ما دخلتم، قالوا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هم الذين قبلنا اليهود والنصارى، والآن كما تعلمون زدنا عليهم ذراعا وباعا وإلى آخره يمكن كيلوات زدنا، يعني النصارى أخف شركا وأخف كفرهم كفر لكن أخف اعتقادا في علمائهم وفي كذا وفي كذا. نحن الآن كما قلنا أن كثير من الناس يعبدون قبور عبادة كاملة ويعتقدون أن أهل القبور هم المصرفون في الكون، ويعتقدون ويعتقدون حتى قسموا الأولياء أحلال من أولا ثلاثة أصناف أقطاب وأبدال وأوتاد، اختاروا اختيار، قالوا وجب على الله أن يجعل من الأولياء 60 قطبا وستين بدلا وستين وتدا، طيب جعل الله 60 60 أحد ماذا يفعلون؟ قالوا الأقطاب تمسك السماوات حتى لا تطيح فوق الناس، والأوتاد يمسكون الأرض حتى ما تميد فيهم، كذبوا الآيات القرآنية كذبوا كلها. طيب الأبدال قالوا مقسمين أجزاء، طيب الله تعالى ماذا يعمل؟ قالوا خلاص أعطاهم السلطة أعطاهم الكشف أعطاهم التصرف ما يعمل شيء. الله أكبر، يعني اليهود كفروا بالله عندما قال ماذا خلق السماوات في الأول الأرض بستة أيام مستراحين مستراحين، كفروا بالله علشان يوم واحد، وأنتم يا صوفية تو الله مستريح دائما أبدا لا يعمل شيء والمفاجع كلها بيد الأولياء، هذا قولهم. وعندكم كما نفس القصيدة هذه، يا أقطاب ويا أبدال ويا أوتاد أجيبوا يدي بالإمداد، أنتم أصحاب مدد جيبوا بقوة لا تأخروا عنا في نوى الشعلة، هذا عبدكم واقف ليس عبد لله، هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف ومن تقصيركم خائف، فلا تردوا خائف أغثنا يا رسول الله. هذا قصائد من أول لآخرها، إما شرك وإما كفر وإما غلو من أول لآخرها، أول ما لقيت بها بحق الله رجال الله حق الله رجال الله ما هو الله رجال الله أعيننا بعون الله كون عونا بالله عسى نحظى فضل الله، وهكذا قصيدة وقصيدة، يا طه ويا طاسين سمر أسلام طه وطاسين وحاميم وياسين، يا طه ويا طاسين ويا حاميم ويا ياسين أنا عبد وأنا مسكين ما لي غير أهل الله، أما الله على ما له شيء ما لله أهل الله، أما الله تعالى ما يحتاج إليه. وهذه القصائد يقرؤونها ويحفظونها حفظا أحسن من الفاتحة. يمكن الفاتحة ما أعرف يقرأها لأن بعضهم ما يصل للصلاة. إنما هو ولي ما أولياء الله، يكفيه أنه لابس الخرقة إما حمراء وإما خضراء، وجبة جبتين، وعباء عباءتين، وعمامة عمامتين، وجبة وبرد أو بردين على ظهره، بأي محل شديد. شوف الرياضة وتشوف هؤلاء محبين للنبي صلى الله عليه وسلم ولا حرقة إلا بالله. على كل حال، إذا كان النصارى واليهود وقريش أعقل من الآن من كثير من المسلمين، يعرفون متى يكون الاضطرار وما يكون متى يكون السهل. إذا كانوا في سهلين دعوا الأولياء والأنبياء عن الأصنام، والأصنام كما تعلمون ما كانت أحجار من الشارع، كانت صور لصالحين وأنبياء وملائكة. كما دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل ويوسف ويونس وموسى وعيسى فلان فلان مصورين ينحتون أصناما على صورهم ويسمونهم، يعني مجانا يأخذوا حجر يقبلوا الشارع، لا، لكن يسميه إلها، يسميه نبيا، يسميه ملكا، يتبرك به، يطوف في البيت ويسعى وينتهي ودخل البيت يتمسح به. الآن كما قلنا كثير من الناس ينتهي من صلاته، لو كان ما هناك جنود على الشباك لعبدوا عبادة، لكن معناه يحاول يدخل يده من تحت الجندل يسلم على الشباك، يعني سخافة من حين يدخل البيت يتمسح بالحلقة ويقول يا رسول الله مدد يا رسول الله مدد يا رسول الله من الباب، يقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر ذنوبي افتح لي باب رحمتك، أنا جيت عندك يا ربي افتح لي باب الرحمة. لا، مدد يا رسول الله مدد يا رسول الله. إذن أين الإسلام؟ فقريش كانت إذا حال بملموك دعوا الله مخلصا له الدين، ونحن الآن إذا حالت المصائب يا أولياء الله يا فلان يا فلان يا فلان، ما كانوا مجانا، الآن جنون ولا يعقلون ماذا يقولون ولا حرقة إلا بالله. إذا على هذا كما ذكر هنا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ومن شبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط وضاهاهم بذلك فقد شبههم كالخوارج المارقين من الإسلام الذين خرجوا في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلهم حين خرجوا على المسلمين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك من 10 أوجه في الصحاح والمسانيد وغير ذلك. وكذلك من غلا في دينه من الرافضة والقدرية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وقال أيضا إذا كان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام وقد مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يرق أيضا من الإسلام، قد يمرق من الإسلام، وذلك بأسباب وهو الغلو. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر أمته من هذا حتى في موته اللي هو ينازع في الموت يكشف القضيب على وجهه، فقال عائشة رضي الله عنها ويقول اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أمي مساجد، ألا لا تتخذوا قبري عيدا، ألا لا تتخذوا قبري عيدا، ألا لا تتخذوا قبري عيدا، لعن الله يهود من النصارى اتخذوا قبور مساجد، حتى توفي عائشة رضي الله عنها ينازع وهو يحذر أمته من اتخذ قبور مساجد وأن اتخذ قبره عيدا. ولكن من يقول هذا؟ يقول أنت هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يأخذ بالبخاري ومسلم، يعني البخاري ومسلم كذابين، يمكن كما قلت كذاب، لكن أنا بحسن أعلم البخاري ومسلم كذابين، كل يوم أئمة حولي كذبوا يكذبوا إلا أنت الصادق، وهكذا يكذبون الحق ويصدقون الكذب، يعني عكس عكس كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا جاء زمان السنة بدأوا بالسنة كيف تكون؟ ماذا تفعلون؟ وهذا الآن حال الحق باطل والباطل هو الحق، وأهل الحق الباطل أكثر وأكثر كما قال صاحب الكتاب 199 أهل باطل وواحد في المئة صاحب حق، ماذا يفعل الواحد؟ وهذا بالحقيقة هو الآن حاسب الحق إلا بالله من علماء ليس من جهلة، من دكاترة يألفون الكتب للدعوة إلى عبادة غير الله، من ذبائح القبور، من هتاب أهل القبور، من استغاثة أهل القبور، من إلى آخره، ويوزعونها بالأسواق سرا، بالمساجد سرا، وفي البيوت سرا، وإلى آخره، ولا حقة إلا بالله، الله المستعان. فقال رحمه الله: منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد أي حفر عظيمة حدت لهم عند باب كندة فغضبهم فيها، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. يعني علي رضي الله عنه حاول معهم، فسدوا في الأرض، قطعوا الطرقات، فتكوا بالنساء، نهبوا الأموال وقتلوا الناس. أرسل لهم الصحابة أرسل ما يفعل، آخرا قتلهم حتى أسر منهم يمكن كما قيل 7000 القتل بقدر، وباقي أخذهم فحيرهم أن يتوبوا إلى الله. قالوا حتى تقر أنك قاتل، أول شيء أنك كفرت نحن نتوب، أما تقر أنك ولي الله لا، كافر كفرت بالله، ماذا فعلت؟ قالوا ما حكمت كلام كتاب الله سبحانه وتعالى، وأخذ إلى آخره. أخيرا حفر الحفر وأوقد النيران وأخذ عبده إذ وقنبر كما جاء في القصة، إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري ودعوت وقنبر، يخذ كل واحد إلى جهنم، يري واحد واحد حتى حقهم جميعا. فالعلماء على هذا وافقوا عليه كلهم، إلا ابن عباس كما قلنا أن النار قال ما يعذب النار لا صاحب النار هو الله تعالى. وعلى هذا على كل حال علي رضي الله عنه اجتهد بهذا، وإن أخطأ له أجر عند الله سبحانه وتعالى. أسمى رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وكما قلنا في القصة أن الشيطان صوى لهم الصالحين وصار يتذكرونهم تذكرا لا عبادة لا تمسحا ولا خضوعا ولا إلى آخره، كما الآن حتى كثير من الناس إذا دخل على قبر هنا كما قلنا الحمد لله جعل الله الحكومة والجيش مانعين الناس ولا يعبدوا عبادة. يعني في البلدان الأخرى أول ما يدخل الإنسان في المسجد عند القبر يتمسح به ويسلم عليه ويسجد عليه ويدعو وينادي ويستغيث به، ثم عليك إذا يصلي ركعتين في حد المسجد. يعني القبر أولى من الله، قدموا على الله سبحانه وتعالى، وهذا الحقيقة كما قلنا ليس شركا إنما هو الكهف بعينه. يتبرك إنسان قبر خشب ماذا فيه من الخشبة؟ فالله تعالى قد جعل الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم من ملائكة ومن أنبياء ورسل وصالحين وكبيت العنكبوت. إذن الخشب هذا ماذا يكون؟ خشب كما فعلت البهرة الخبيثة الملعونة في الهند قبل 4 سنين صنعت تابوتا لرأس الحسين ب60,000 دولار شبك مرصع به بالجوهر واللؤلؤ والزمرجد وإلى والفضة والذهب، وجاء بباخرة فيها 400 نصراني منهم ما هم مسلمين بالحقيقة إلى مصر، واستقبلتهم وزارة الأوقاف المصرية أهلا وسهلا، وضيفوهم واحتولوا حفلات وركبوا القفص على رأس الحسين. أين رأس الحسين؟ لا أزهر يعلم رأس الحسين، ولا وقاف تعلم رأس الحسين، ولا علماء يتكلمون برأس الحسين. أين رأس الحسين؟ رأس بمصر، ورأس بدمشق، ورأس في العراق، ورأس في إيران، ورأس بدريفين، كم يرؤوس الحسين؟ هكذا الشيطان يسول لهم ويملي لهم ويزخر لهم الأشياء ويتبعونهم ولا يكذبون أبدا. حبل عظيم يمكن خسرت مصر يمكن فقط 60,000 دولار ضيافة لهؤلاء الكفرة، والسنة الثانية صنعوا تابوت آخر للسيدة زينب، وهكذا. والشيطان كما قلنا يزن لهم عملهم ويراهن حسنا، كما قال سبحانه وتعالى في أبي جهل الذي خصه الله بآيات كثيرة أفمن زينه سوء عمله فرآه حسن، رآه حسن هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. على هذا ابن عباس رضي الله عنهما ذكر هذا في البخاري ومسلم أيضا، وعلى الأثر صحيح ليس لي كذب، لكن الصوفية كذب هذا وقال ابن عباس ده هو بيزر صغير ما يفهم شيء، صغير ما يفهم ولا حاجة. صحابي يا أخي جليل الله أسلم دعا له أن الله يعلمه فقهه في الدين وعلمه التأويل، تقول ما يفهم شيء؟ أنتم تفهمون أحسن منهم؟ قل ما يفهم شيء، كم يا آيات ما فهم هو. طيب هو فهم الآيات يعني. وأنهم كانوا صالحين وأوائل آخرين، أين الصالحين من أهل القبور تعرفونهم؟ قبل سنتين البحر قذف في نصراني مسيحي من اليونان إلى نيل مصر للساحل، أخذوا قال هذا ولي من أولياء الله غريب، ويصنع له قبة ومنارة ومسجد يمكن 80,000 جنيه مصري. بعد ساعتين ظهر أنه مسيحي، كان صائدا في البحر قدر هو البحر إلى الساحل البحر، قالوا لي والله من هو هذا؟ قالوا غريب، يا غريب يا غريب. وهكذا الشيطان يفعل بأوليائه ويزين لهم سوء الأعمال ويتبعونه ولا يخدمون أبدا. الله قال اتخذوا عدوا، قال لا يا رب، عدوا الله قال اتخذ صاحب صديقنا هذا. حتى تقول الإنسان الشيخ هذا حرام عليه، لا تفعل فعل هذا، يقول الشيطان يغضب علي، إذا خالفت الشيطان سيغضب علي، خليه يرضيه، يقول عدوا الله يعني يمزح، هو مزح، لكن المزح هذا كفر، يمزح بكلمة كفرية. ولكن الجهل عدوا الله، هكذا الشيطان. إذا قال رحمه الله وقوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف وقد رواه البخاري عن ابن عباس ولفظه وصارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندة، وأما سواء فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرفة عند سبا، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الفلاح، أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. وهكذا روى عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا عن ابن عباس، كلهم تلاميذ له، فعكرمة تلميذ والضحاك تلميذ وابن إسحاق تلميذ، كلهم ابن عباس رضي الله عنه. وقال ابن جرير رحمه الله، إذا هو إمام المفسرين، لكن الصوفية ما يبغون ابن جرير، يبغون الخرافات الخازن والألوسي وفلان وفلان وفلان، هؤلاء لأن في خرافات ملأة الخرافات، أما الحق ما يبغونه. فابن جرير إمام المفسرين، وكل مفسر ينقل منه إمام. حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونصر كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كانوا أشواق لنا للعباد إذا ذكرناهم فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. هذا الشيطان آخذ حقا، كثير الناس الآن إذا قحت المطر ما يستسقون، يتوبوا إلى الله ويتوضعون ويصلون ركعتين لله تعالى ويخطب خطيبهم ويطلب من الله المطر، لا على طول إذا يحب قرأ عند الولي وسوى حضرة وأوقدوا النيران وهتفوا يا ولي الله أغفنا يا ولي الله أغفنا، وصيح صيح صيح صيح لين ينقطع أصواتهم، رجعوا إلى بيوتهم ما جاء المطر. والله الولي غائب مو موجود، فينه يقضي حوائج المسلمين ما هو موجود. إذن لازم تذبحوا بقرة أخرى، أو أنكم ما خصتم الدعاء له، أو أن البقرة ضعيفة ما هي سمينة، يجيب بقرة أحسن من هذه وذبح ثانية عند الموت عند القبر، ويا ولي الله يا ولي الله أغثنا، وهكذا. وكأنهم يعقلون، لا يعقلون شيئا، ميت تحت الثرى الله أعلم من هو حي أو إنسان أو غير إنسان، حمار أو بهيمة أو ما هو، ولا يدرون ما هو. من ولي هذا؟ قالوا واحد غريب حجازي. كيف حجازي؟ قالوا جاء من حجازي. قلت تعرفونه؟ قال أبدا والله، قالوا حجازي ولي من أوليائي، يا حجازي يا حجازي. لا حوقت الدنيا الله أكبر الله أكبر يا الله يرحمنا. بس قال رحمه الله وقال سفيان، قال سفيان عن أبيه عن عكرمة قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وروى ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير رضي الله عنهم أنهم كانوا أولاد آدم لصلبه، يعني أولاد أولاده، وكان ود أكبرهم وأبرهم به. هكذا رواه عمر بن مشبه في أخبار مكة من طريق محمد بن كعب القرظي. وذكر السهيلي في التعريف أن يغوث بن شيث بن آدم فيما قيل، وكذا سواع وما بعده، فكانوا يتبركون بهم بدعائهم، وكل ما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها إلى زمن مهل أبيل، فعبدوها بتدريج الشيطان لهم، ثم صارت سنة في العربي بالجاهلي. على كل حال هذه أقوال، فقال ابن عباس على كل حال هو الأساس اعتمدوا عليه، وكان ابن عباس على كل حال يأخذ من بني إسرائيل وبني إسرائيل كما قال علماء إذا كان موافق لشرعنا هو شرع شرعنا هو هذا الداعي لعبة الله ولا شريك له لا عبادة الناس أبدا. فهم على هذا اعتقدوا فيهم اعتقاد فاسد كما كانوا يعتقدوا الناس الآن اعتقاد القبور وما أشبه ذلك. وعلى كل حال فالآثر صحيحة عنهم وهي موافقة للحق، والحق إذا إنسان قاله ولو كان حتى غير مسلم ما دام قال حقا اسمع وأطع، لا تقول اليهودي ولا نصراني ولا فاسق، لا، القول الحق يؤخذ كما قال عليه الصلاة والسلام الحكمة ضالة المؤمن، أين ما وجدها يأخذها في أي مكان مع إنسان صغير كبير فاسق عاصي صالح ما دام هو حق خذ منه. وهكذا جمع العلماء على هذا. قال رحمه الله ولا أدري من أين سرت تلك الأسماء أم من قبل من قبل الهند، فقد قيل إنهم كانوا المبدأ في عبادة الأصنام يعني الهند بعد نوح عليه الصلاة والسلام، أما الشيطان ألهم العرب ذلك انتهى. وقد روى الفاكهي عن ابن الكلبي قال كان لعمرو بن ربيعة غثى من الجن فأتاه فقال أجد أبا ثمامة وادخل بلا ملامة ثم أتي سيف جدة تجد فيها أصناما معدة ثم أوردها تهامة ولا تهب ثم دع العرب إلى عبادتها تجب، يعني سجع من الشيطان، شيطان دعا وهو فعلا راح إلى ساحل جدة وجد الأصنام قد زحبها كما قيل من هنا العراق جاب إلى هنا أخذ دخل مكة وأول من دعا إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. يعني كانوا بالنسبة كانوا يعني ما هم فاهمين هذه الأشياء ولكن دربهم وعلمهم. وهكذا كما تعلمون في الحارث الكندي كان تاجرا ليس من أهل مكة لكن كان يأتي من الكوفة ببضائع بعال أهل مكة، فلما رآهم يمنعون أبناءهم من النبي صلى الله عليه وسلم من سماع القرآن وجد قصص في الحيرة أخذها بكميتها وجاء إلى أهل مكة قال يا أهل مكة إن محمد عليه الصلاة والسلام جاءكم بخبر نوح وإبراهيم وفلان وفلان وفلان، أنا أجدكم بخبر فارس والروم فأخذوا لأولادكم. فأنزل الله به آية من أظن مستلى له الحديث ليضل عن سبيل الله حتى قال بشروا بعذاب الأليم إلى آخر، وهو يبيع مجلات وجرائد فكيف الدعاء لغير الله، اذبحوا لغير الله واستغيثوا بغير الله واذبحوا واستعينوا بغير الله ولا تصدقوا هؤلاء ما يحبون الأولياء. وهكذا الذبائح وخصوصا إذا كان هناك مولد يمكن مئات كبش يذبح الواحد في الليلة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، والنبي عليه الصلاة والسلام هو غير الله ليس هو الله نفسه، هو غير الله، كل مخلوق هو غير الله سبحانه وتعالى. وهكذا وهكذا. فقال النبي رحمه الله في شرح مسلم هذه الذبيحة لغير الله أولا أنها محرم أكلها سواء كانت من يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مسلم حرام بالقرآن أكلها، فقال سبحانه وتعالى وما أهل به لغير الله. ثم قال رحمه الله وإذا كان المسلم ذبحها لغير الله هو مرتد، هكذا قال الشافعي رحمه الله وهكذا قال أصحاب النظر أنه مرتد ما دام عظم غير الله سبحانه وتعالى. والآن كم وكم وكم وكم تعلمون أن الذباب دخل صاحبها جهنم بسبب الذباب، فكيف الكبش وكيف الثور وكيف البقرة وكيف الغنم وكيف وكيف والمئات والمئات والمئات ذباب يدخل جهنم بسببها؟ وهذا لا يهمه يذبح ولا يبالي، ثم من يأكل هذه الذبيحة؟ يأكلها العلماء، علماء السوء أصحاب العمائم والسباحة الطويلة والديالات المرخاد يسحبها وراه كأنه حرمة، يأكل العلماء فيقرأون كلام الله ويكذبون كلامه معاذ الله، يأكل ما حرم الله. أما الدراويش الضعاف المساكين فهم آخر شيء يأكلون بقية من الرز واللحم، لكن المعممون الداعون لعبادة غير الله هم الأكلون. ويوم القيامة ماذا سيكون؟ ما هناك إلا كما قال سبحانه وتعالى عندما يأتي الأفواج هذا الرئيس وهذا وراء أفواج مقتحمة، يقول أهل النار هذا فوج مقتحم معكم، ماذا يقول الرأس؟ أهلا وسهلا. ونبي الدين يقول أهلا وسهلا تفضلوا عندنا مولد تفضلوا تفضلوا، لكن هناك ماذا يقولون؟ لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. الله أكبر، تقول لا مرحبا بنا؟ أنتم قلتم على حق وهؤلاء على باطل ما يحبون الأولياء، بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتم من هذه المصائب كلها تقول لا مرحبا بنا الآن؟ وهكذا اللعنة من قدر عليه الصلاة والسلام يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. ويظلمون الله أن من قدم لهم هذا يزيده عذابا ضعفا في النار. فالله تعالى يقول لكل ضعف، يعني جاي ما يفهم، لا لكل ضعف ولكن لا تعلمون. لا شك أن العالم يكون أضعف وأضعف، والجاهل وراه يمشي مقلد له يمشي وراه. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، مقلد لهم. وهكذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما سأل قومه إذا دعوتم هؤلاء الأصنام هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ما قالوا نعم. يجي قال الصوفي فوق القبر يا ولي الله يجيبك، كيف ما يجيب؟ أنت تنكر الكرامات، هذه كرامة، يجيب ويخرج ينفعنا ويعطينا كل ما نريد. قومنا قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا عقلاء، ما كانوا مجانين. ما قالوا نعم، قالوا بل وجدنا أبانا كذا كيف علمنا، نحن مقلدين. أضربوا عن كلام إبراهيم عليه السلام، بل في الإضراب كله وجدنا أبانا كذا كيف علمنا، قلدنا واتبعنا. هذه مصورة تقييد العمى، يجي الإنسان الكفر بالله ولا الشرك بالله وإلى آخره.